الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والتحقيق أنه تارة يكون وجود الكلي بما هو وجود له كافيا في ترتب الأثر على نحو لو فرض ولو محالا وجود الكلي لا في ضمن حصة خاصة. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والتحقيق أنه تارة يكون وجود الكلي بما هو وجود له كافيا في ترتب الأثر على نحو لو فرض ولو محالا وجود الكلي لا في ضمن حصة خاصة لترتب عليه الأثر. وأخرى: لا يكون مترتبا على وجود الكلي بما هو إلا بما هو وجود لهذه الحصة ولتلك الحصة. كان الكلام في بعض الإشكالات التي ترد على القسم الثاني من استصحاب الكلي. قلنا بأن المستشكل قال أن استصحاب الكلي معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل بعد ضمه إلى الوجدان، فإنه الاستصحاب الأول ينتج لنا أن الكلي موجود، والاستصحاب الثاني بعد ضمه إلى الوجدان. ها، مو الاستصحاب الثاني، الاستصحاب الثاني بمفرده لا يعارض الاستصحاب الأول. بعد ضم الاستصحاب الثاني إلى الوجدان يقول لا وجود لكلا الفردين، وبالتالي فلا وجود للكلي. إذن الأول الاستصحاب الأول يقول كلي موجود، الاستصحاب الثاني بعد ضمه إلى الوجدان يقول الكلي ليس بموجود، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان، فلا يجري استصحاب الكلي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذا الإشكال والشبهة يقول: تارة أن الأثر الشرعي مرتب على الكلي بنحو صرف الوجود، ما معنى بنحو صرف الوجود؟ قالوا أن المراد أن الأثر الشرعي يكون مرتبا على الكلي بنحو الإطلاق البدلي. مثلا عندما يقول المولى أكرم عالما، هذا يريد هذا العالم؟ يريد هذا العالم؟ يريد هذا العالم؟ أو يريد ما يسمى عالم؟ هذا أو هذا أو هذا أو أي فرد آخر. حتى لو فرغنا من باب المحال، قالوا فرض المحال ليس بمحال، لو استطعنا أن نجد في الخارج عالم وليس هو فرد، فرض المحال بعض. افترضوا صرنا صاحب مقولة الرجل الهمداني أنه إنسان منحاز، الكلي الطبيعي له وجود في الخارج ولكن منحاز عن الأفراد، فالكلي موجود والأفراد ماذا؟ غير موجودة. أنا لو أكرمت هذا الإنسان أو هذا العالم امتثلت أو لم أمتثل؟ ها؟ امتثلت. لماذا؟ لأن المفروض أن الأثر الشرعي مرتب مرتب على الجامع بنحو الإطلاق البدلي، لا علاقة له بهذا الفرد بهذا الفرد بهذا الفرد، حتى لو لم يكن فرد. وأنا استطعت أن أكرم هذا الكلي هذا الجامع فإنه ماذا؟ فإنه ممتثل. إذن تارة الأثر الشرعي مترتب على الكلي بما هو كلي، تقول يعني بما هو مفهوم ذهني، أقول لا لا لا يروح ذهنك لهناك، لكن قد فرغنا عنه في الرتبة السابقة أن المفهوم الذهني بما هو مفهوم ذهني ماذا؟ لا أثر له شرعا، لا يترتب عليه أثر. مرادنا من الكلي هنا يعني بنحو الإطلاق البدلي، يعني أن الأثر الشرعي لا علاقة له بالأفراد والحصص، لا ارتباط له بذلك. وجدت الأفراد لم توجد الأفراد، وجدت الحصص لم توجد الحصص، فإن الكلي لو فرض له تحقق فإنه يستصحب. تارة أن الأثر الشرعي مترتب على هذا النحو وهو الكلي بما هو كلي، ولا علاقة لنا بالأفراد بما هي أفراد، وهذا ما نعبر عنه بالإطلاق البدلي، يعني بنحو الإطلاق البدلي، ترتب الأثر على الكلي بنحو الإطلاق البدلي. وأخرى أن الأثر الشرعي مترتب على الكلي ولكن بنحو العموم والإطلاق الاستغراقي. إذا قال المولى أكرم كل عالم، تتذكرون في بحث العموم ماذا قلنا؟ ها؟ ماذا قلنا؟ قلنا أن هذا الجعل وهذا الحكم ينحل إلى أحكام بعدد أفراد العلماء في الخارج. هذا فرد من العالم فله فرد من الإكرام، هذا فرد من العالم فله فرد آخر من الإكرام، هذا فرد ثالث فله. إذن الأثر وهو الإكرام مثلا مترتب على الجامع لو على الأفراد، ها؟ على من؟ على الأفراد، لا علاقة لو النظر إلى من؟ النظر إلى الأفراد بما هي أفراد، وليس عنوان العالم إلا محض آلة حتى لا يقول هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهذا العالم، بدل أن يكرر هذا هذا 1000 مرة يقول ماذا؟ أكرم كل عالم. هذا من باب جمع الأحكام المتعددة في حكم في حكم واحد. ما تذكرون في علم المنطق في باب المغالطة هناك عدم مطلب في باب المغالطة، يقولون جمع المسائل في مسألة واحدة، جمع القضايا في قضية واحدة. انت بظاهرها القضية قضية واحدة، ولكن عندما تنظر الى معناها الى باطنها اشوفها واحدة لو متعددة. يضرب المثال هناك همتين الشيخ المظفر يقول من قبيل تقول الانسان وحده ضاحكون، هذه فت قضية لو كم قضية؟ ها؟ هاي فت قضية لو أكثر من قضية؟ يقول هذه أكثر من قضية. لماذا؟ لأنه هذه تنحل إلى قضيتين، الإنسان ضاحكون وليس غير الإنساني بضاحك. والشاهد على ما نقول أنه هذه قضيتين مو قضية واحدة، يقول اجعلوها في مقدمة قياس، تجدون أن نتيجة القياس تخرج باطلة. الإنسان وحده ضاحك، وكل ضاحك حيوان، فالإنسان وحده حيوان، نتيجة صادقة لو كاذبة؟ خليش كاذبة مع صدق المقدمتين، ها؟ المقدمتان صادقة لو كاذبة بينك وبين الله؟ صادقة. الإنسان وحده ضاحك صادقة لو كاذبة؟ العرض مخاط بعد الضحك. وكل ضاحك حيوان لو مو حيوانه، حيوانه هم صادق. يعني المشكلة من اين؟ قالوا مو هاي المقدمة الاولى هاي مو فت قضية، قضيتين، والقياس البسيط لا يتركب إلا من مقدمتين، وهي ثلاث مقدمات أكو هنا، هذا منشأ مغالطة من هنا. في القضايا في العمومات والإطلاقات الاستغراقية كأنه ظاهر القضية ماذا؟ واحد أكرم كل عالم، ولكن محتوى القضية باطن القضية واحد لو متعدد بتعدد الأفراد. فإذا الأثر مترتب على الجامع لو على الأفراد والحصص. هنا من نقول حصة لا يروح ذهنك إلى الحصة بالمعنى الذي قاله المحقق العراقي والمشهور، مراد من الحصة يعني الفرد هنا، لأنه ذاك كان إنما قال معنى الحصة كذا لأنه كل ما قدر يعطي له معنى، إحنا قدرنا نعطي للكل معنى، فلا نحتاج إلى تلك الحصة التي ذكرها المحقق العراقي. هنا عندما نقول حصة التفت جيدا، ليس مرادنا من الحصة في قبال الفرد وفي قبال مفهوم الكل، لا لا، مرادنا من الحصة يعني الفرد، والفرد يعني الحصة، يعني حصة من الكل وهو الفرد الخارجي، ما عدنا شيء آخر. إذن القسم الثاني أن الأثر الشرعي يترتب على الكلي بنحو العموم الاستغراقي والإطلاق الاستغراقي، ونتيجته ماذا؟ ونتيجته أن الآثار أو الأثر الشرعي مترتب على الأفراد والحصص بما هي هي، ولا علاقة لذلك الكلي بترتب الأثار. يقول والتحقيق، هذا الذي تقولون والتحقيق إما الأول في استصحاب الكلي، وإما ماذا؟ الكلي الثاني في المعنى الثاني وهو بنحو الاستغراقية، إما بنحو البدلية وإما بنحو الاستغراقية. أنتم الذين تقولون أن استصحاب الكلي معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضم الوجدان إليه، مرادكم الاستصحاب بالإطلاق أقول الكلي بالإطلاق البدلي أو الكلي بالإطلاق الاستغراقي، أي منهما؟ فإن كان الأول فيجري استصحاب الكلي ولا ينافيه استصحاب ماذا؟ عدم الفرد الطويل مع ضمه الى الوجدان. لماذا سيدنا لا يجري؟ اكو خلل؟ يقول لا ماكو خلل، ولكن استصحاب الكلي يقول الكلي موجود، استصحاب عدم الفرد الطويل بضمه الى الجزم بارتفاع الفرد القصير يقول الكلي غير موجود، لو يقول الافراد غير موجودة، ها؟ يقول الفرد الطويل غير موجود بالاستصحاب، الفرد القصير غير موجود ماذا؟ بالوجدان. وبانتفاء الافراد ينتفي شنو؟ الكلي. هذا من يقول؟ الشرع يقول له العقل يقول، ها؟ اذا انتفاء الكلي لازم عقلي لهذا المستصحب بضمه الى الوجدان، لو لازم شرعي، ها؟ لازم عقلي، والمستصحب لا يستطيع ان يثبت لوازمه العقلية، فهذا الاستصحاب يجري ولكن لا يمكن ان ينفي ماذا؟ عدم وجود الكلي الا بالاصل المثبت. واضح صار المطلب؟ اذا انتم الذين تقولون هناك تعارض بين استصحاب الكلي واستصحاب عدم الفرد الطويل المنضم الى الوجدان، تقول لا تعارض، لان الاستصحاب المنضم استصحاب العدم المنضم الى الوجدان مثبت فلا تنافي. هذا اذا كان المراد من الكلي اي كلي بنحو الاطلاق البدلي. اما اذا كان المراد من الكلي هو الكلي بنحو الاطلاق الاستغراقي، اساسا هو الكلي يجري هنا في نفسه او لا يجري؟ ها؟ لماذا لا يجري؟ لانه ليس هو منشأ الاثر. الاثر لمن؟ ها؟ للافراد. واستصحاب أصحاب الكلي لا يجري في نفسه بقطع النظر عن وجود المعارض، وبعبارة أخرى أن المستصحاب هنا في الكلي لا مقتضي له، لا أنه يوجد له المقتضي والمانع غير مفقود، لا لا، المقتضي غير تامين لعدم ترتب الأثر على مثل هذا الكلي. نعم نعم، التفتوا جيدا. خب ذاك الاستصحاب في نفسه يجري لو لا يجري لترتيب الأثر؟ وقلنا بنحو الاستغراق بعد، هناك الاستصحاب يجري لترتيب الآثار او لنفي الآثار او لا يجري؟ يقول بلي، انت بامكانك ان تنفي الأثر مو تثبت الأثر. تقول شلون انفي الأثر؟ يقول ها، الآثار مترتبة على ماذا؟ على ماذا؟ على الأفراد. ها، الفرد الطويل تستصحب عدمه، والفرد القصير ماذا؟ تقطع بارتفاعه، والأثر مترتبون على ماذا؟ على وجود الأفراد، وأحد الفردين مستصحب العدم والآخر مقطوع الارتفاع. خب إذا انتفى الموضوع ينتفي ماذا؟ الأثر الشرعي. هاي العبارة تصير محل شبهة، محل تأمل، لعله ما تتضح أنه هذه السيد الشهيد في صفحة 299، بل بالإمكان. هذه مرتبطة بأي؟ هذه مرتبطة بالقسم الثاني، مرتبطة إذا كان الاستصحاب، إذا كان الكل بنحو الاستغراقية. يقول صحيح أنا ما قدرنا بعد هناك نسوي تعارض لأن الكل لا يجري، ولكن تعالوا نشوف بأثر يثبت أو لا يثبت. يقول عندك دليل على نفي الأثر هنا. لماذا؟ لأن الأثر مترتب على الأفراد، وأنت بنفي الفرد الطويل بالاستصحاب ونفي الفرد القصير بالوجدان، إذن ينتفي موضوع الأثار، وبانتفاء الموضوع ينتفي الحوك. واضح المطلب؟ قال والتحقيق أنه تارة يكون وجود الكلي بما هو وجود للكلي كافيا. يروح إلى ذهنك أنه بما هو وجود كلي يعني بما هو مفهوم في الذهن، ها؟ لا لا، وجود بما هو حاك عن الواقع الخارجي، مرآة، مرآة بما هو وجود للكلي كافيا في ترتب الأثار، يعني بنحو الإطلاق البدلي على نحو، لأن الإطلاق البدلي الحكم لا يأتي على الأفراد، يبقى على الجامع، على نحو لو فرض ولو محالا وجود الكلي، ولكنه بوجود منحاز لا في ضمن حصة خاصة، لترتب عليه الأثار. إما يكون هكذا، يعني أن الأثر مترتب على الكلي بغض النظر عن وجود حصة له، وأخرى لا يكون الأثر مترتبا على وجود الكلي إلا بما هو وجود لهذه الحصة ولتلك الحصة. التفتوا جيدا، ليس المراد من الحصة هنا المعنى الذي تقدم في التفرقة الثالثة، مراد من الحصة هنا يعني الفرد. قال وأخرى لا يكون الأثر مترتبا على وجود الكلي إلا بما هو وجود لهذه الحصة ولتلك الحصة، على نحو تكون كل حصة موضوعا للأثر الشرعي بعنوانها، يعني بالعنوان التفصيلي لها. إذن الآثار الشرعية مترتبة على ماذا؟ على الأفراد، على الحصص، على عناوينها التفصيلية. والجامع ليس إلا من قبيل جمع الأحكام المتعددة في حكم واحد، من قبيل جمع القضايا المتعددة في قضية واحدة، ولا لا أثر لذلك. فعلى الأول يجري استصحاب الكلي لإثبات موضوع الأثر، ولا يمكن النفي صرف الوجود، وهو الإطلاق البدلي، ولا يمكن نفي صرف الوجود للكلي باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضم هذا الاستصحاب إلى الوجدان. لماذا؟ لأن انتفاء صرف الوجود للكلي يعني انتفاء الكلي بانتفاء هذه الحصة فوتلك الانتفاء ماذا؟ عقلي، لأن الكلية موجود بوجود أفراده في الخارج، فإذا انتفت أفراده فماذا؟ إذن فالكلي ماذا؟ غير موجود. ولكنه هذا ماذا؟ هذا اللازم. إذن الكلي غير موجود، هذا ما يدركه العقل ويحكم به العقل، وهو لازم عقلي. فيكون الاستصحاب، استصحاب عدم الفرد الطويل بضمه إلى الوجدان مثبتا، لأن انتفاء أثر في الوجود الكلي بانتفاء هذه الحصة وتلك عقليا وليس شرعيا. والاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية، فلا يقول الاستصحاب الكلي ليس بموجود، واستصحاب الكلي يقول أنا موجود ولا معارض لي. وعلى الثاني لا يجري استصحاب الكلي، لا يجري في نفسه أساسا مو للمعارضة، وإنما مقتضيه غير تام للجريان. وعلى الثاني لا يجري استصحاب الكلي في نفسه، لأنه لا ينقح موضوع الأثر، فإذا فقط لا يوجد دليل على وجود الموضوع. لو أكثر من ذلك، شوف السيد الشهيد ماذا ترقى، قال بل يوجد دليل على عدم الموضوع، مو فقط لا يوجد دليل على إثبات الموضوع، وإنما يوجد دليل ماذا؟ على عدم الموضوع، بل بالإمكان نفي هذا الموضوع. إذن في الرتبة السابقة احنا كنا ماذا؟ قلنا لا دليل على ثبوت الموضوع، الآن ترقى قال لا دليل على، بل دليل على عدم الموضوع، ولكن بضم الاستصحاب إلى الوجدان، بل بالإمكان نفي هذا الموضوع. يا موضوع، موضوع الأثر الشرعي المترتب على العناوين التفصيلية، على الحفاظ على الأفراد، بل بالإمكان نفي هذا الموضوع باستصحاب عدم الفرد. هذه نفي هذا الموضوع، هذه الباء سببية، كيف تنفي الموضوع؟ قال بهذا الطريق، باستصحاب عدم الفرد الطويل الأمد مع ضم هذا الاستصحاب إلى الوجدان القاضي بعدم الفرد الآخر وهو القصير، لأن الأثر أثر للحصص فينفى بإحراز عدمها. والأثر موجود، أنا مو أصل مثبت، بعد إثبات الأثر مثبت الحصص يعني الأفراد، والأثر مترتب على الأفراد، خئن في الأفراد أحدهما بالاستصحاب والآخر بالوجدان، لا دليل على تحقق، الدليل على عدم الموضوع، ومع عدم الموضوع فلا تحقق للأثر، لأن الأثر أثر للحصص فينفى الأثر بإحراز عدم الحصص ولو بالتلفيق من التعبد والوجدان. وأما الحالة الثانية، في الحالة الثانية عندنا هذا المطلب، وهو أنه قلنا أن الشك في بقاء الكلي مسبب عن حدوث الفرد، هكذا كان. الحالة الثانية ما هي كانت؟ أن الشك في بقاء الكلي مسبب عن حدوث الفرد. سنأتي إلى من؟ إلى ذلك الفرد الحادث، إما مقرون بعلم إجمالي وإما ماذا؟ حادث مشكوك بشك بدوي، يعني ذلك المشكوك حدوثه إما مشكوك بنحو العلم الإجمالي، مقرون بالعلم الإجمالي لا أعلم حدث أو لا، ولكنه حدث أو لا مع المقرونية، مع الاقتران بعلم الإجمالي، إذا لم يكن هذا حادث ذاك حادث، وأخرى لا يكون ذاك الفرد الحادث الذي هو سبب الشك في بقاء الكلي ليس مقرون بالعلم الإجمالي، وإنما هو علم، قل معي، علم تفصيلي، شك بدوي، عبر التفصيلي غلط، شك بدوي مو مقرون بالعلم الإجمالي. مثاله أين؟ كما قرأته في الحلقة الثانية الآن لم يذكر السيد الشهيد مثاله. يقول: تعلم أن زيد دخل الساعة 10 صباحا إلى المسجد تفصيلا، وفي الساعة 11 خرج من المسجد جزما، ولكن احتملت أنه حين الخروج، حين خروج زيد من المسجد دخل خالد أو قبل ذلك بدقيقتين. إذا كان خالد قد دخل المسجد قبل خروج زيد أو حين خروج زيد، فهل يخلو المسجد الآن من الإنسان أو لا يخلو؟ تعلم لو كان داخل قد دخل، لو كان خالد قد دخل، الآن يبقى 7 ساعات 12 ساعة، الآن ساعة ثانية ظهران، فخالد ماذا؟ موجود جزما. ولكن المشكلة ماذا؟ أنك لا تعلم أن خالد دخل أم لا، ومن هنا يحصل لك شك في البقاء. وإلا لو تعلم أن خالد قد دخل فأنت جازم بوجود إنسان في المسجد. طبعا خلوا ذهنكم يمين، والأثر أيضا ليس مترتب على العناوين التفصيلية، وإلا أنت مباشرة إذا كان الأثر مترتب على العناوين التفصيلية ماذا تجيبني؟ الساعة الثانية أنا أشك خالد موجود أو غير موجود، ماذا تجيبني؟ أكو استصحاب أو ما أكو استصحاب؟ ها؟ لا استصحاب، لأنه يقين بالحدوث ما موجود، أنت تشك أن خالد دخل ولا؟ فرض الكلام في استصحاب الكلي مو في استصحاب الفرد. الآن إذا أنا عندما أنظر إلى حالي في الساعة 10 أقول دخل الإنسان جزما إلى المسجد، وعندما أنظر إلى حالي في الساعة 2 بعد الظهر أشك أن الإنسان موجود في المسجد أو لا. يوجد شك أو لا يوجد شك؟ ها؟ يوجد شك. تقول سيدنا لماذا شك؟ خب إذا داخل زيد كان داخل فالآن جزما موجود، فإذا يقين بالبقاء موجود. وأقول المشكلة أنه أنا ما أعلم أن خالد داخل أو مو داخل. لو كان قد دخل جزما موجود، ولكن أشك دخل، إذا أشك الآن شنو؟ الإنسان موجود أو ليس بموجود. فقد يقول قائل ماذا؟ يقين بحدوث الإنسان وشك ببقائه، فماذا؟ نستصحب. وهذا هو المسمى في كلماتهم بالقسم الثالث من استصحاب الكلي. طب الآن هسه احنا ما نريد ندخل انه على مبنى الرجل الهمداني يصح او لا يصح، على مبنى المحقق العراقي يصح او لا يصح، ثم على مبنى السيد الشهيد، يعني أن الإنسان، التفتوا جيدا، أن الكلي الطبيعي هو نفسه الموجود في الكلي والجزئي على حد سواء، لو هما إنسانيتان، إذن فد إنسانية لو إنسانيتين، يعني هاي الإنسانية هنا في فرد في زيد، والإنسانية في عمر، هذن اثنين إنسانيات لو فد إنسانية. هذه التفاصيل هسه، وأطمئنه كلهم يترتب عليها أثار عملية هنا في عمليتي في مسألة استصحاب الكلي. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: وأما إذا بنينا على ما حققناه من أنه لا توجد عندنا إنسانيتان أصلا، إنسانية واحدة موجودة، ولكن هذه الإنسانية الواحدة تارة تلحظ بلحاظ بشرط لا تصير كلي، وأخرى تلحظ بشرط الشيء يعني الخصوصيات تصير شنو؟ جزء. هذا تحقيقا ما عندنا شغل به الآن، هذا خارج عن محل الكلام، فقط أنا إنما فقط أذكر أشير ألوح حتى يتضح بأنه هذه المسألة مسألة الكلي ما لم تحقق في محلها، فالدخول في بحث استصحاب الكلي كالأعمى، ما يجري الإنسان شو يقول هنا إلا أن يكون مقلدا محضا أيضا. هو تقليد محض هماتين باعتباطهم يستنجي، لانه مرة واحد بالخبرة يستنجي يدري الزين من المزين، ومرة بالاعتباط يمد ايده شو يحصل هاي. فهذول اللي يدرسون او يطون بحث خارج وفلسفة ما قارينها تشوفوا وضعهم شي يصير بعد. بحث الخارج وفلسفة ما في، والانسان يجزئ الفلسفة عن الاصول. انا بعد ما ادري هذا شلون الا من من من المرحله الاول. لا تذكرون في اول بحث الاستصحاب ذكرت هذه النقطه، قلت الا ان من الاول انت تقول بابا قياس الاصول بالفلسفه مع الفرق، قياس الاصول بالفلسفه مع الفرق. ذاك الوقت ما عدنا بحث احنا، فلا بد هنا اما جانا ما تخلص المشكله. لا يتصور يقول هسه احنا من اول نقول بابا ما عدنا شغل بالفلسفه وتخلص، لا لا بد تلقح مباني جديده. ولا انت تقول من من من من طرف انت تقول ما عندي شغل بالفلسفة، ومن طرف اخر تستعمل مباني الفلسفة، وما يصير نقح مباني جديد. السيد الشهيد يقول هسه احنا ما نتكلم على الرجل الهمداني شنو يصير، على مبنى الحصة شنو يصير، على مبنى القائلين في علم الكلام توجد انسانيات، ماذا نبني على ما حققناه؟ ماذا حققته سيدنا؟ يقول بأنه الإنسانية، احنا في الواقع الخارجي خو إنسانيات ما عدنا، عدنا فد إنسان واقع خارجي وهو هذا الزيد، شيء آخر ماكو. ولكن هذا تارة يلحظ بشرط لا فيكون ماذا؟ كلي. وأخرى يلحظ بشرط شيء فيكون ماذا؟ جزئي. إذن الفرق بين الكلي والجزئي مرتبط بالصورة لو مرتبط بذي الصورة، ها؟ بالصورة، انه تلحظ بهذا اللحاظ او تلحظ بذاك اللحاظ. مبنانا هذا، هذا دنجاوب هنا. السيد الشهيد يقول دنجيب على هذا، على هذا المبنى، مبنى من يرى ان الفرق بين الكلي والجزئي فرق في الصورة لا فرق في ذي الصورة. التفتوا. قال واما اذا بنينا على ما حققناه من أنه ليس عندنا إنسانيتان أصلا، بل ليس هناك إلا إنسانية زيد وإنسانية عمرو، غاية الأمر أن لهما نحوان من الوجود العلمي في الذهن، فإنها تارة الإنسانية تجيء إلى الذهن محدودة بشرط لا من حيث الخصوصيات، وهذا الحد حد للصورة لا لذيها، ونسميه بالعلم الإجمالي. وتارة تجيء إلى الذهن بشرط شيء من حيث الخصوصيات، ونسميه بالعلم التفصيلي. ومن الأول ننتزع الكلية، ومن الثاني ننتزع الجزئية. فالكلية والجزئية منتزعان عن نحو وجود الشيء في الذهن لا بقطع النظر عن وجود الشيء في الذهن. على هذا المبنى نقدر نجاوب، وإلا اللي مو مبنى هذا ما يقدر يجاوب هذا اللي احنا الآن نريد أن نقوله. خب ماذا تجيب؟ يقول جوابه هذا، أن من علم بوجود زيد في المسجد وعلم بخروجه في الساعة 11 واحتمل دخول خالد إلى المسجد، هنا الصورة الموجودة في الذهن محفوظة لو مو محفوظة حتى تستصحب. انت في الاستصحاب ماذا تريد ان تستصحب؟ خارج الصورة الذهنية. على مبنى سيد الشهيد بعد مرارا ذكرنا صورة في الذهن، لكن صورة حاكية. هاي الصورة الحاكية اللي تريد تستصحبها، هذه الصورة يا صورة تريد تستصحب. تقول شنو سيدنا كم صورة عندنا؟ احنا عندنا، اقول عندنا صورتين هنا مو صورة واحدة، عندك فت صورة لو صورتين هنا، ها؟ صورتان لو صورة واحدة، اثنين عندك. انسانية بشرط زيد وانسانية بشرط خالد، تمام؟ والإنسانية بشرط زيد، بشرط شيء بعد مقطوعة الارتفاع، والإنسانية بشرط خالد مشكوكة في الحدود. أحسنتم، لا يقين في الحدود. لا تستصحب ماذا مولا؟ إذا تريد أن تستصحب الصورة الأولى فهي مقطوعة الارتفاع، لا شك في البقاء. وإذا تريد أن تستصحب الصورة الثانية هي ماذا؟ مشكوكة الحدود. تقول سيدنا استصحب الصورة بشرط لا، يقول هي أين الصورة بشرط لا؟ أنت منين حصل الصورة بشرط لا؟ يعني الجامع، أنت أصلا حصل الصورة بشرط لا؟ حصل إيه؟ أنت إجا إلى ذهنك صورة بشرط لا؟ لو إجا إلى ذهنك صورة بشرط شيء، ها؟ فإذا لا مجال لجريان الاستصحاب. وهذا معنى ما ذكره في الحلقة الثانية قدس سره الشريف هناك في هذا المطلب، في الحالة الثالثة من جريان الاستصحاب في الكلي. قال وقد يقال بجريان الاستصحاب في الكلي في هذا القسم، لأن جامع الإنسان متيقن حدوثا مشكوكا بقاء مشكوك بقاء، ويسمى هذا القسم الثالث. والصحيح عدم جريانه لاختلال الركن الثالث، فإن وجود الجامع المعلوم حدوثا مغاير لوجود الجامع المشكوك والمحتمل بقاء. هذا فد وجود، ذاك فد وجود. والصورة الحاكية عنهما واحدة لو اثنتان، لأنه مرارا ذكرنا أن الحكم لا ينصب على الواقع وإنما ينصب عليه بتوسط الصور. والصورة الحاكية عن الواقع الأول هي نفس الصورة الحاكية عن الواقع الثاني، لو صورتان، ها؟ صورتان، نعم. إذا كان، فإن قلت خب نفس الإشكال يرد على ماذا؟ ها؟ على استصحاب القسم الثاني. نقول لا، هناك كان عندنا ماذا؟ صورة الإنسانية بشرط شيء عند الحدوث، لو بشرط لا عندك صورة الإنسانية بشرط لا، والآن تشك في بقائها، تستصحب بقائها. واضح الفرق بين المقامين؟ إذن من ينكر وجود من ينكر الاستصحاب الكلي في القسم الثالث؟ منو؟ هذا صاحب هالمبنى ينكر. أما إذا صار مبنى وقت ماكو بعد ندخل في المباني الأخرى، لأنه تختلف على المباني الأخرى. إذا صار مبنى في كليات، مبنى منو؟ الرجل الهمداني. هنا لما يجي يقول شنو؟ هو بيشوف الأعلام مشهور بينهم استصحاب ما يجري في القسم الثالث. هسه هو يقول يجري خو ما يصير، يقول بأنه شنو؟ هم لا يجري. خب في جملة من أحكام الفقه فتوى، مولانا فتوى يريد يعطيه، يريد أن يقول بأن هذه فتوى على الموازين والقواعد الشرعية. خب بالفقه من يجي يجري استصحاب القسم الثالث أو ما يجري؟ ما يجري، مع أن مبناه العلمي لابد يجري أو لا يجري. يعني لابد يقول يترتب الأثر أو يقول لا يترتب الأثر؟ لابد يترتب الأثر، مبناه العلمي يقول لا رتب الأثر. ويوم القيامة بعد احنا ذولا خب الدنيا ما نقدر نحكي هواي، نخليها يم العباس يوم القيامة طريقة ما عاد نخليها يم ابا الفاضل سلام الله عليه، باعتبار بتعبير ربعنا هناك ابراز الحارة خويا هناك. فيوم القيامة سلام الله عليك سيدي، كان عندنا ما ذاكر لاخوانا، كان عندنا ذولا بعض الفقه كان يسوي فريشي الشارع اللي ينتهي بالعباس بعد ما يطبي، تقول له بابا اخو الحسين سلام الله عليه، يقول له ما يسوي لي شيء بس من انا اخاف اروح. تغيرت البلاد ومن عليها، على اي لحظة احنا تغيرنا؟ ها، والا تغيرت البلاد ومن عليها، والا هم لا يتغيرون سلام الله عليه، على اي لحظة. فاذا مبناه العلمي يقتضي جريان الاستصحاب، ولكن هو من يجي للفقه لا يوجد استصحاب. فلهذا ما ادري هذه القضيه ان انقلها عن واسطه واحد الناقل الي ما شاء الله ما يرضى اجيب اسمه، قال بانه من كتب السيد الخوئي رحمه الله تعالى عليه هذا المنهاج الصالحين الجزء الاول عرض على السيد الشهيد، قال له سيدنا في 7 موارد انه انت مخالف مبناك، لابد تقول هالشكل على مبناك انت مخالف. ومنه منه طرف منه ها طرف احد اساطين العلم، طرف السيد الخوئي رحمه الله تعالى عليه. بس اذا واحد اساسا ما يدري فلسفه منين، مباني الفلسفه منين، مباني العقليات منين، كل شيء ما يدري بين اصلا، فان يحرمهم ثم يجي الى الاصول ويبدي ينقح مباني. شوفوا بعد هاي المباني تتنقح شلون مبانيه. يقول فان وجود الجامع المعلوم حدوثا مغاير لوجوده المشكوك والمحتمل بقاء، فلم يتحد متعلق اليقين ومتعلق الشك. وبكلمة اخرى، ان الجامع لو كان موجودا فعلا في القسم الثالث من الاستصحاب الكلي فهو موجود بوجود اخر غير ما كان حدوثا. وهذا الذي عبرنا عنه ماذا؟ ان الصورة الحاكية عن الواقع الخارجي صورة ماذا؟ بشرط شيء، وهما صورتان. ومن هنا السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه يذكر ضابطا في هذا المقام، يقول ومن هنا يتضح ان الاستصحاب الكلي، يا استصحاب كلي، الذي يكون الشك في البقاء فيه ناشئ من حدوث الفرد، دائما يتبع وجود العلم الاجمالي، فان كان موجودا كان الاستصحاب جاريا، وان كان منحلا الى علم تفصيلي فلا يجري الاستصحاب. هاي ضابطه كليه بعد، هذا في القسم الثاني او في القسم الثاني من الاستصحاب الكلي بمختلف اقسامه. الشك في البقاء ان كان ناشئا من الشك في الحدوث في حدوث الفرد، ان كان علم اجمالي يجري الاستصحاب، لا يوجد علم اجمالي لا يجري. هاي ضابطه بيدي. يقول واما الحالة الثانية من القسم الثاني فهي ان يكون الشك في حدوث الفرد المسبب بالكسر للشك في بقاء الكلي شكا بدويا، حدوث الفرد مشكوك بالشك البدوي، ومثاله ان يعلم بوجود الكلي ضمن فرد وهو زيد، ويعلم بارتفاعه تفصيلا في الساعة 11، ويشك في انحفاظ وجود الكلي في ضمن فرد اخر يحتمل حدوثه حين ارتفاع الاول الفرد الاول او قبل ذلك بدقائق حتى لا يخلو المسجد من الجامع. ويسمى هذا في كلماتهم بالقسم الثالث من الاستصحاب الكلي، وقد يتخيل جريانه على اساس تواجد اركانه في العنوان الكلي. انا كنت على يقين من وجود الانسان واشك الان بوجود الانسان، تشك او ما تشك، كنت على يقين او مو يقين، لان الفرض ان كنت على يقين من الجامع، لانه عند ان نرى كنت على يقين من دخول زيد فانت على يقين من وجود الجامع، والان على شك في بقاء الجامع او عدم بقاء تصحب البقاء. يقول لا، قياس مع الفارق، لا تلزمون تقولون مبناكم الصورة الذهنية والعنوان الحاكي، والعنوان الحاكي هنا محفوظ. نقول لا، ذاك العنوان الحاكي الذي قلنا يجري استصحابه اذا كان بشرط لا، لا اذا كان بشرط شيء. قال ويسمى هذا في كلماتهم بكذا، وقد يتخيل جريان الاستصحاب على اساس تواجد اركان الاستصحاب في العنوان الكلي، وان لم تكن اركان الاستصحاب متواجدة في كل من الفردين بالخصوص. لماذا؟ لمقطوعية ارتفاع الاول ولمشكوكية حدوث الثاني. ولكن يندفع هذا التخيل وان الاستصحاب لا يجري في العنوان الحاكي ايضا. لماذا؟ بان العنوان الكلي وان كان هو مصب الاستصحاب، ولكن امص الكلي بما هو مرآة للواقع، فاذا كان الكلي بشرط لا عنوان للواقع حاكي عن الواقع يجري، اما اذا كان بشرط شيء حاكي عن الواقع فلا يجري. فلا بد ان يكون متيقن الحدوث ذلك العنوان الحاكي مشكوك البقاء بما هو فان في واقعه ومرآة للوجود الخارجي. ومن الواضح انه بما هو كذلك يعني العنوان الحاكي في المقام ليس جامعا للأركان. سيدنا لماذا ليس جامع للأركان؟ يقول مو هذه الصورة الحاكية بشرط شيء، وحيث أنها بشرط شيء فهي إما مقطوعة الارتفاع وإما هي ماذا؟ مشكوكة الحدوث. فلهذا رحمة الله تعالى عليه يقول: وأما في المقام فالعلم الإجمالي منحل إلى العلم التفصيلي بخروج زيد والشك البدوي بوجود أمر، فأنا أي صورة أبقي؟ يعني أريد أستصحب أي صورة، هل أبقي صورة زيد وهي معلومة الارتفاع، أو صورة عامر وهي غير متيقنة الحدود، أو أبقي صورة الجامع وهي غير موجودة لم تحصل لي حتى أنه أستصحبها، أو أبقي صورة الجامع وهي غير موجودة بعد انحلال العلم الإجمالي، إذ ليس هناك واقع خارجي يعني بشرط لا يمكن أن نشير إلى ذلك الواقع الخارجي غير المعين، لا ليس معين لنا يعني بشرط لا بهذا العنوان الكلي، ونقول بأن هذا الواقع الخارجي بشرط لا بأنه متيقن الحدوث مشكوك البقاء، لنستصحبه بتوسط العنوان الحاكي عنه وبمقدار حكايته عن الواقع، خلافا للحالة السابقة التي كانت تشتمل على واقع من هذا القبيل، يعني على الصورة بشرط لا. والحمد لله رب العالمين.